شو عم تعمل يا رجال؟ ما مثل ما انك شايفه عم نفخ على النار. يعني شاهل النار. شبكة المصيرات mw1.net. يا الله يا الله، تعال شوف شو عم بعمل. تعال جي جي، عم بعمل كنز اللالين. الله، بصلتك دائما محروقة، قلت لك جاي حنشوفها. شوف مين في، شوف مين في على البيت. أهلين أهلين أهلين. هيدي لين، هيدي لين يا حبيبة قلبي، لين يا حبيبتي أنت، يا حبيبتي حياتي أنت، حياتي بالذات. شبكة النصيرات nw1.net.